لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف درسنا في علم أصول الفقه بعد انقطاع في تاء الإجازة، والآن نبدأ من حيث انتهينا في آخر درس عندما أخذنا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المختصر فيما يتعلق بأحكام أو مسائل العموم، وذكر أقسام العام وألفاظ العام واختلاف أهل العلم في حقيقة العموم وفي دلالة هذه الألفاظ على العموم، وذكر الراجح في ذلك وهو أن لهذه الألفاظ التي يذكرها الأصوليون وهي كل وجميع وحروف أو أدوات الشرط والاستفهام ونحوها تدل على العموم، وأصل صيغة أصل دلالتها على العموم، وقد تحتمل الخصوص ولكن لا تصرف إليه إلا بدليل. هكذا يعني تلام معك المسألة. الآن بعد أن ذكر هذه المسألة العامة أخذ في بيان مسائل، قال ثم ها هنا مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى في أقل الجمع. أقل الجمع المقصود به هنا ليس أقل كلمة يعني ما يطلق عليه جمع، لأن جمع أو جمع معناه ضم، الجمع معناه ضم شيء إلى شيء، فهذا المعنى يصدق على كل ما زاد على الواحد، فإذا ضم واحد إلى واحد صار اثنان يقال جمعهما، وثلاثة فأكثر جمع، هذا لا إشكال فيه. لكن الخلاف في أسماء يعني اسم الجمع أو في الأسماء التي هي مثل المسلمون المؤمنون الناس، وهذا اسم جنس، هذه الأسماء يعني سواء كانت جمع مذكر سالم مثل المسلمون المؤمنون، أو جمع مؤنث سالم مثل النساء المسلمات، أو جمع تكسير مثل الطلاب ونحو ذلك، هذا اللفظ دراهم دنانير كذا، هل يدل على الاثنين يعني اقل ما يدل عليه الاثنين او لا يدل على الاثنين وانما يدل على ثلاثة صاعدة؟ فاذا قال مثلا له علي دراهم اعترف واحد يعني الناس بينهم او اثنان بينهما معاملة أو خصومة وكذا، فاعترف أحدهما للآخر وقال له علي دراهم، فهل يعني ما قال عشرة أو خمسة أو كذا، قال له علي دراهم، فهل قوله دراهم مثلا، أو قال لزوجته وهذا من الأشياء المهمة، قال يعني علي الطلاق، طلاق اسم يعني جنس وهو يشمل كل جنس الطلاق، ومعروف في الشرع أن الطلاق أعلاه ثلاثة، لكن هل أو قال لها أنت طالق الطلاق أو طلقات مثلا، طلقات، طلقات هذه اسم جمع، طلقات يعني اسم للجمع، فهل تقع اثنتين يعني وقول مفسره يقول لها أنا أعتقد اثنتين أو ثلاث كلها، ها؟ كذلك إذا قال له علي دراهم أو فلوس أو ريالات أو كذا، نقول وقال فسرها بعد ذلك، قال أنا يعني قصدت مثلا درهمين أو ريالين يعني. قالت آخر لا هي ثلاثة فصاعدة، فهل كلمة الجمع هذه الاسم الذي دال على الجمع، الموضوع للجمع دراهم دنانير مسلمون مؤمنون جاء كذا أكرم الطلاب، ها؟ ووقف على اثنين، فلا أنت قلت 2000 طلاب كرمت اثنين، يعني فهل تدل على أن على الاثنين أو لا تدل إلا على ما فوق الاثنين؟ أما الاثنين فلها لفظ آخر يعني المثنى. هذه هي المسألة، هذه التي يذكرها الصبيون ما جاءت في التأويل تحسبه في حديث. لا اليوم يعني هذا الموعد كل يوم، وكذلك يوم السبت سيكون نفس الأصول. فهل يكون أقل الجمع، أقل الأسماء الموضوعة للجمع أقلها اثنان أو ثلاثة؟ جمهور أهل العلم من الأصوليين والنحويين والمفسرين وأهل اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاثة. فإذا قال له عليه دراهم تفسر بثلاثة، إذا قال يعني مثلا أكرم الطلاب يعني ثلاثة مصاعد، إذا ونحو ذلك. أما الاثنان فله اسم خاص موضوع له وهو المثنى، هو اثنين رأيت رجلين جاء رجلان كذا إلى آخره. هذا الخلاف قد ينبني عليه بعض خلاف أو بعض ثمرة فقهية، لأنه ينبني عليه مثلا إذا أقر بعدد بجمع هل يلزم بثلاثة فصائل أو يلزم باثنين؟ يعني الأقل فهل يلزم قالوا لا يلزم بثلاثة، أقل دراهم إذا عليه ثلاثة فصائل، ولا يقول إني قصدت باثنين. فقال الشيخ ذكر هذه المسألة ذكرها سائر الأصوليون كذلك، وهي ليس يعني ثمرتها واضحة في مسألة يعني بماذا يحكم إذا اعترف بجمع باسم يدل على الجمع، بما يحكم عليه بأقل الجمع، هل هو اثنان أو أكثر أو ثلاثة. فمثل كذلك في النذر، إذا قال لله علي أن أصلي صلوات، صلوات جمع تكسير، ها جمع تكسير ولا جمع تأنيث؟ جمع مؤنث سالم صلاة، لا جمع تكسير، جمع مؤنث لا بد أن يشترط فيه أن يكون ألف وتاء أصلية. أحسن، إذن هو جمع ولا جمع، جمع لصلاة، فالصلاة جمعها صلوات. ولو قال لله علي أن أصلي صلوات فصلى ركعتين أو صلى مرتين، هل يكون أوفى بنذره أو لا؟ هذه يبني على هذه المسألة. الذي يقول أقل الجمع اثنين يقول والله صلاتين تكفي، والذي يقول ثلاثة فصاعدة يقول لا يخرج ويبرأ من نذره إلا بثلاث صلوات فصاعدة. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة وذكر فيها الخلاف. قال هنا مسائل: المسألة الأولى أقل الجمع ثلاثة عند الأكثرين، منهم الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي، وكثير من غير من الأصوليين وأهل اللغة والأدب. والمذهب الآخر حكي عن الإمام مالك عن المالكية وأيضا ابن داود الظاهري وبعض الشافعية منهم الإمام أبو إسحاق الشيرازي وكذلك الغزالي، نقل عنهم وبعض النحاة أنه قال إن أقل الجمع اثنين. لا المسألة فيها هذان القولان. الجمهور من أهل العلم الذين قالوا إن أقل الجمع ثلاثة، ما دليلهم؟ طيب ما سبب الاختلاف هذا أصلا؟ يعني هذا الخلاف بين المالكية، سبيل المالكية يقول أقل جمع ثلاثة اثنان، سبيل بعض الشافعية وإلى ابن داود الظاهري يقول اثنان، وجمهور العلماء من الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وغيرهم يقولون أقل جمع ثلاثة. لماذا هذا؟ ما سببه؟ ما دليله؟ كل ذهب إلى دليل، لابد أن يكون الذين خالفوا في هذه المسألة على ذهبوا إلى غير ما ذهب إليه الجمهور لهم أدلة، أو لهم يعني أدلة إن كان فيها ضعف كما ترى، لكن اعتمدوا عليها وذكروا، والجمهور لهم أدلتهم التي تقوي مذهبهم. الشيخ ممن طبعا هو من الجمهور القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة، يقول لنا يعني دليل القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة إجماع أهل اللغة على الفرق بين الجمع والتثنية في التكلم والتصنيف. يقول أهل اللغة أجمعوا على أن أقل الجمع ثلاثة، كيف أجمعوا؟ طبعا أجمعوا ليس معنى أنهم اتفقوا في مكان واحد وفي صعيد واحد وعملوا مؤتمر وأعلنوا قرار وقالوا أن أبناء الجامعة ثلاثة، لا، لكن من خلال تكلمهم، من خلال تصانيف مؤلفات. فكل من يتكلم العربية إذا قال، إذا أراد أن يعبر، أن يذكر عن عدد أكثر من اثنين أو عن جمع، إذا ذكر الجمع بينما يقول يجعله يذكره في، يعني يقصد به الثلاثة، فقالوا في فرق إذا أراد ثلاثة فقال يقول ثلاثة رجال مثلا، ثلاثة رجال وثلاثة كتب، وأكرم أربعة أو يعني طلابا أربعة ونحو ذلك. ويقولون في التثنية رجلان، درهمان، كتابان، إلى آخره، فيفرقون بين ما يدل على الجمع وما يدل على المثنى. فالإثنان له لفظ، رجلان كذا، كتابان، مسميان، إلى آخره. والجمع له لفظ وهو كتب، رجال، علماء، مسلمون، إلى آخره. فهذا له لفظ موضوع تكلمون به، وذاك له لفظ آخر. هذا من حيث كلامه، ولا يعني ولم يكن يعني يقولون للاثنين انهما يعني يقولون رجال، رأيت رجالا وهما رائين، لا، اثنين، ولا يقول جاءني مثلا الطلاب ولم يأته الا غالبين او نحو ذلك، او له علي دراهم وليس له عنده الا درهمين ونحو ذلك. فيقول في الناس في تخاطبهم اهل اللغة يعبرون عن الجمع بلفظ وعن المثنى بلفظ اخر، هذا في كلامهم. وفي تصانيفهم، في تأليفاتهم، في جانب هذا، إذا كتبوا في اللغة العربية يكتبون بابا يخصصونه لباب الجمع، جموع، جمع التكسير، جمع المعنى السالم، جمع المذكر السالم، ويذكرون على البابا. وباب لماذا؟ للمثنى، المثنى وأحكامه، أحكام المثنى وأنه بماذا، ويفرقون بينهما في الإعراب. فهذا يعرب جمع المذكر السالم بإيش؟ يرفع بالواو وثبوت النون، ثبوت النون، وذاك يرفع يعني ينصب بالالف، نان، ويجر بالياء ونحو ذلك. فيقول في كتاباتهم وفي تصانيفهم يفرقون بين الجمع والتثنية. نعم، هذا واحد. كذلك من الأدلة عدم نعت أحدهما بالآخر، عدم نعت أحدهما باللفظ الآخر. فلا يقول رأيت ثلاثة، أو مثلا يقول رأيت رجلان ثلاثة، لا يقول رأيت مثلا رجلان ثلاثة، بل يقول رأيت رجالا ثلاثة، رأيت رجلين اثنين، نعم، أو عندي رجلين اثنين، هذا النعت يعني هو الصفة، صفة أو نعت، عندي رجلين اثنين، أو عندي كتابين اثنين، ولا يقول كتابين ثلاثة. لكن لو قال عندي كتب لا يقول كتب اثنين، بل يقول كتب ثلاثة. ففي النعت، نعت، وهذا هو من احد يعني التوابع اللفظية، انما يتبع المنعوت من حيث لفظه ومعنى، هو معنى. قال وعدم نعت احدهما بالاخر، يعني بلفظ غير لفظ، وكذلك عدم تأكيده بالاخر، فلا يقول رأيت يعني رجلين اثنين، هذا تأكيد، فلا يقول رأيت رجلين ثلاثة، بل يقول رأيت رجلين اثنين. والله سبحانه وتعالى عندما قال فسيد الملائكة كلهم أجمعون، هذا تأكيد جمع بجمع. نعم، وذكر وقال نحو رجال اثنان أو رجلان ثلاثة، ما يصح، لا يصح أن يقول رجال اثنان، هذا صفة، هذا باب الصفة والنعت، بل لا يصح في اللغة أن ينعت المثنى بلفظ الجمع ولا الجمع بلفظ المثنى. وكذلك التأكيد، فلا يقول الرجال كلاهما ولا الرجلان كلهم، بل يقول الرجال كلهم، جاء الرجال كلهم وجاء الرجلان كلاهما، فلكل يعني كل منهما يؤكد باللفظ المناسب. هذا العمل، هذا يعني كون أهل اللغة يفرقون أو لا ينعتون، ينعتون النعت يعني والصفة، النعت للمعرف والصفة للمنكر، النعت لازم يطابق المنعوت في لفظه ومعناه أو في معناه وإذا كان معنى اللفظ جمع فلا بد أن يكون المنعوت يعني المنعوت جمع، فلا بد أن يكون النعت بلفظ الجمع. وإذا كان المنعوت وهو الموصوف مثنى فلا بد أن يكون تكون الصفة بلفظ التثنية. فلم يقول العرب أهل العربية، لأن نحن الآن نتكلم في هذه الأصول بناء على لغته، لم يقول لم ينعت المثنى بلفظ الجمع ولا الجمع بلفظ المثنى. هذا دليل آخر من أدلة الجمهور على أن أقل جمع ثلاثة وليس اثنان. قال أيضا ومن الأدلة على ذلك صحة ليس الرجلان رجال وبالعكس، وصحة ليس الرجل ليس الرجلان رجال وبالعكس. كيف؟ هذه دليل تلازمي أو دليل يعني استدلال منطقي. يقول هناك في الحقيقة في بحث الحقيقة والمجال، قال اللفظ إذا استعمل في حقيقته أو كون اللفظ يعني موضوع للحقيقة كونه في حقيقته، هذا إذا صح نفيه دل ذلك على أن هذا المنفي هو الحقيقة. فمثلا قال يقول يعني أو إذا لم يصح نفيه، إذا لم يصح نفيه فمثلا قال إذا قال لك ليس الرجلان رجال، ليس الرجلان رجال، قال هذا تعبير صحيح وهو نفي صحيح، يعني عبر وقال الرجلان ليس رجال بل هما رجال. يقول إذا قال المتكلم باللغة العربية مثل هذا هذه الجملة يعتبر كلامه صحيح، وإذا كان صحيح فقد نفى حقيقة كون الرجلين رجال، نفى الحقيقة نفى هذا، وهذا النفي صحيح ما دام صحيح، إذا دلنا على أن لفظ يعني رجلان ليس حقيقة في رجال، ليس حقيقة في رجال. متى كما لا تقول هذا مثل ما تقول الأسد أو الحيوان المفترس ليس رجلا أو زي نعم هذا الحيوان المفترس ليس رجلا، أو تقول الأسد ليس رجلا حقيقة صحيح تمام. لا لماذا؟ لأن الحيوان المفترس أو الأسد هذا الاسم إنما يطلق حقيقة على الحيوان المفترس، وقد يطلق مجازا على الرجل الشجاع، على الرجل الشجاع. فممكن تقول الرجل الشجاع ليس الرجل الشجاع ليس أسدا تمام. ممكن يقول إذا قال المتكلم الرجل الشجاع ليس أسدا أو ليس بأسد، هل الكلام صحيح ولا لا؟ ما حد يقول يقول نعم هذا ليس بأسد، هذا نفى عنه الحقيقة، نفى عنه الحقيقة. فإذا صح نفي المعنى دل على أن هذه لا نقول نفى عنه الحقيقة، نفى عنه المعنى الذي ممكن يتجوز فيه، فدلنا على أنه ليس حقيقة فيه، ليس حقيقة فيه. نحن في اللغة العربية صح أن يقول للرجل الشجاع أسد، قل فلان أسد، يفهم الناس منه أن هذا الذي سماه هو رجل مثل سائر الرجال، لكنه وليس في خلقته ولا في شكله ولا في هيئته ولا كذا كالأسد، لكنه في معناه في شجاعته، فيفهم الفاهم اللغة العربية أنه أراد تشبيهه به في شجاعته. لكن لو نفى عنه هذا المعنى هذا الاسم وقال الرجل الشجاع ليس أسدا كان التعبير صحيح، وينطبق النبي أو يسر النبي إلى الإيش؟ إلى نفي الحقيقة، إلى نفي الحقيقة وهو أن الرجل الشجاع ليس بحقيقة الأسد وإن كان مثله في شجاعته. هنا عندنا الرجال ليس رجلان أو الرجلان ليس رجال، يصح النفي، يصح النفي. فإذا صح النفي فما دام صح النفي دلنا على أن كلمة الرجال لا يدل على رجلين، لفظ الرجال لا يدل على معنى رجلين على الاثنين، وإنما يدل على حقيقة أخرى. ما هي هذه الحقيقة الأخرى؟ طبعا رجل واحد لا، كذلك لا، إنما يدل لأنه جمع، لأنه يدل على ثلاثة فصاعد. فقال لك ومن الأدلة على ذلك صحة هذه العبارة ليس الرجلان رجالا بل هما رجلان، يعني ليس الرجلان هذا الكلام الدال يعني ليس الاثنين، كأنه قال لا الاثنان ليسوا ثلاثة، فكان ليس الرجلان، هذا اللفظ دل على الاثنين، ليس هو ما دل عليه معنى جمع ثلاثة، فصح هذا التعبير لأن لفظ الرجلان يدل على معنى غير لفظ الرجال، غير لفظ الرجال، ودل على أن لفظ الرجال يدل على معنى غير لفظ المثنى، فالرجال يدل على معناه غير المثنى، إذن فلا يدل على الاثنين هو على ثلاثة فصائل، وكذلك العكس ليس الرجال رجلان. هذه أدلتهم وظاهرها معروف، هذا بالإضافة إلى اتفاق يعني من ناحية كلام النصوص الشرعية، أهل العربية وأهل يعني التفسير واللغة والأصول يستدلون بألفاظ الجموع على ثلاثة فصائل، في إجماع من أهل العربية أو من الفقهاء على أنه إذا قال لفظ جمع فإنه يلزم بلفظ الجمع أو إجماع أو ما يشبه الإجماع. يقول الشيخ هنا قالوا هذان خصمان اختصموا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. نعم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا. هذه الآيات التي وردت في كتاب الله فيها لفظ المثنى ووصفت أو يعني بجمع، فقال هذان خصمان، أعاد الضمير في ذا، هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذه الآية معروفة قصة سبب نزولها، هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمي حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث، وفي مقابلهم ربيع شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. متى هذا؟ في غزوة بدر لما خرجوا للمبارزة، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، قابلهم من يعني الكفار يومئذ عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية لبيان حالهم، قال هذان خصمان خصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار إلى آخره. فالشاهد هنا في الاستدلال قال أن الله سبحانه وتعالى عبر يعني ذكر اللفظ المثنى وعاد الضمير عليه بلفظ الجمع، فدل على أن لفظ الجمع يصدق على المثنى، لأنه قال هذان خصمان اختصموا، ولو أن لفظ الجمع اختصموا لا يدل على الاثنين ما صح أن يقول اختصموا، فقال اختصما، وهذا يعني في التنزيل في كتاب الله تعالى، وهو من أفصح بل هو أفصح على درجات الفصاحة العربية، فيدل على أن اللفظ الجمع يدل على الاثنين، يعني منتهى أقله الاثنين، قال خصمان اختصموا. الدليل الثاني أيضا مثله أو الآية الثانية، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ذكر اللفظ طائفتان لفظ مثنى وأعاد الضمير عليه بجمع لفظ جمع، فدل على أن لفظ الجمع يصدق على الاثنين، على الاثنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لاحظ أصلحوا بينهما، فأعاد الضمير مرة أخرى إلى مثنى. قال ومن ذلك قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، قالوا لا تخف، وبعد خصمان، هنا الشاهد، هنا دلالة خصمان بغى بعضنا على بعض، فهما اثنان، هنا في نص على أن الخصم هنا هذا الجنس، لكن وهل أتاك نبأ الخصم يعني متخاصمين إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان، نعم بغى بعضنا على بعض إلى آخر الآيات، إن هذا أخي له 99 ناجة وهي ناجة واحدة فهما اثنان، ومع هذا قال هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، المحراب، تسوروا هذا لفظ جمع، فقال الخصم الذي هو في الحقيقة اثنان، لأنه قال الله سبحانه وتعالى يعني دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، ثم ذكر قصتهما وقال أحدهما عن الآخر إن هذا أخي له 99 ناجة ولي ناجة واحدة، إذا فهما اثنان، فعبر عن الاثنين وعاد عليهما ضمير الجماعة، فدل ذلك على أن ضمير الجماعة يصدق على الاثنين، هذا وجه الشاهد. طبعا هذا ظاهر استدلال صحيح، لكن سيتبين أن له وجه في العربية ليس على الوجه الذي يقولونه. نعم يقول وكان اثنين وهو مسألة التصنيف. كذلك من الأدلة الدالة أو الذي مما استدل به قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ويخاطب اثنين أو اثنتين عائشة وحفصة، قصة معروفة. يقول إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فذكر المثنى ثم أعاد الضمير عليه بلفظ لا العكس بلى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما الجمع قلوبكما الجمع يعني جمع أعاده على لفظ مثنى دل ذلك على أن لفظ الجمع يسقط على المثنى. قال ومن ذلك أيضا حجب الأم إلى السدس بأخوين كما هو رأي الجمهور. كيف حجب الأم من الثلث إلى السدس بإيش؟ اثنين بأخوين، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية ماذا؟ ولأمي والأمي ولأبوه لكل واحد من الله هناك، فإن لم يكن له فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال إخوة، وإخوة لفظ جمع، اسم جمع إخوة، يعني ما قال أخوين، قال إخوة. فقالوا فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ودلالة هذه الآية معنى ذلك أنها لا تحجم من الثلث إلى السدس إلا بوجود جمع من الأخوين. ومع هذا اتفقت جمهور العلم على أن الأخوين الاثنين يحجبانها من الثلث إلى السدس خلافا لرأي ابن عباس يعني. فاتفاق الجمهور على حمل الآية اللي هي لفظ الجمع فيها إخوة على الاثنين، وأن الاثنين يحجبان الأم الأخوين عدد اثنين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، فهما من هذه الآية دليل على أن لفظ إخوة كما يصدق على الثلاثة فصاعدة يصدق على الاثنين فصاعدة. هذا دليل على أن هذا اللفظ يبلغ الجمع أقله اثنان. قال وهما في الآية بلفظ الجمع يعني إن كان له إخوة فلأمه الثلث. أيضا مما ذكره القائلون بأن أقل الجمع اثنان قولهم استدلالهم بالحديث قوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة، الاثنان فما فوقهما جماعة، حديث صحيح الاثنان فما فوقهما جماعة. قال فهذا تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب وهو يعني قال ذكر يعني وصف أن الاثنين جماعة، قال الاثنان فما فوقهما جماعة، إذا فأقل الجماعة اثنين، فأقل الجمع إذن اثنين. الدليل الأخير الذي ذكروه قالوا ومعنى الجمع حاصل في التثنية، هو أول ما بدأنا كلام به قالوا إن معنى الجمع معناه ضم شيء إلى شيء، وهو هذا المعنى موجود في التثنية في المثنى لأن الاثنين ضم شيء إلى شيء، فما دام إن الجمع ضم شيء إلى شيء والاثنين أحدهما يضم شيء إلى شيء إذا فيصدق عليه لفظ الجمع اسم الجمع اسم يعني الاسم الذي يدل على الجمع ليس اسم جمع. جمع لا خلاف فيه، جمع وجمع هذا لا خلاف فيه أنه الاثنين جمع، الاثنين يعني مجموع بعضها إلى بعض مضمون بعضها، لكن هل يدل على الثلاثة وصاعدة أو يدل على اثنين وصاعدة مثل كلمة إخوة ومسلمون إلى آخره لأن فيه معنى الضم؟ قال لا، معنى الضم شيء ومعنى الجمع ومنتهى الجمع قل الجمع شيء آخر. هذا سيأتينا تفسير الجواب بعد قليل إن شاء الله، لكن القائلين بأن أقل الجمع اثنين استدلوا بهذا وقالوا أن الجمع فيه معنى الضم والاثنين ضم واحد إلى واحد جمع، يعني فيه معنى الضم إذا فهو جمع. قال الشيخ وأجيب، يعني احنا الآن عرفنا أن لهم استدلالات منها بآيات من الكتاب، هذان خصمان اختصموا في ربهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهما اثنان، وإن طائفتان نعم، وقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما يعظم القلوب مع أنهما اثنتين قلوبكما، وأيضا استدلالهم بحجب الأم إلى السدس مع الله سبحانه وتعالى قال وإن كان له إخوة فلأمه فإن كان له إخوة فلأمه السدس إخوة، فجعلوا لفظ الإخوة دال على لفظ على الاثنين. قال لك وأيضا الجمع حاصل في التثنية فيصح أن يكون الياء قاف والجيم الدال على الميم. هذه الشبه التي ذكروها أجيب عنها الشيخ يقول وأجيب بأن الخصمة والطائفة الثاني في الآيتين الأولين الخصمة لفظ خصم ولفظ طائفة لفظ خصم في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم وكذلك لفظ طائفة مثل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لفظ خصم ولفظ طائفة يقعان على القليل والكثير يقعان يعني لفظ خصم يقع على الكثير والقليل يعني تصف القليل والكثير يعني الذي فيه معنى الخصومة باسم الخصم فتقول هذا رجل خصم وهو واحد وهذان رجلان خصم أو هذان خصم لي هذان خصم وأولئك خصم فكلمة خصم تصدق على الواحد وعلى الاثنين وعلى ثلاثة تقع على ذلك مثل ضيف مثل كلمة ضيف الضيف قد يكون واحد فتقول أنا عندي ضيف وقد يكون اثنان فتقول عندي ضيف ويكون أكثر ويكون ضيف الله سبحانه وتعالى قال عن قصة إبراهيم وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم